فإذا كان هذا في الأرض الذي تمكن قسمتها فالذي لا تمكن من باب أولى. المذهب هو القول الضعيف أنه إنما يكون في أرض تمكن قسمتها. وهذا من غرائب العلم، أحيانا يأتي سبحان الله من غرائب العلم أشياء تتعجب. لها نظير من بعض الوجوه. قالوا لو أن رجلا ذبح ذبيحة ونسي أن يسمي فالذبيحة حلال، ولو صاد صيدا ونسي أن يسمي فالصيد حرام، أيهما أولى بالعذر؟ بالعذر الصيد أولى بالعذر، لأن الصيد يأتي على عجلة والإنسان مشفق أن يطير الطائر أو يعدو الظبي أو الأرنب قبل أن يدركه، فتجده مع العجلة ينسى كثيرا. يقولون الصيد إذا نسي التسمية فيه فهو حرام، والذبيحة اللي عليها يعني مطمئن يأخذها يضجعها يأخذ السكين مطمئن، يقول إذا نسي فهي حلال. وكان الأولى أن نقول في العكس، أن نقول في الذبيحة حرام وفي الصيد حلال لأنه أولى بالعذر. والصحيح أنها حرام في الصيد والذبيحة لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني بعد أن نقسم الأرض اللي بيننا بعت نصيب الذي صار لي، هل لجاري أن يشفع؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنه صار جارا لا شريكا. ما أدري والله متكلم باللغة العربية واضح. طيب هذه ليس فيها شفعة، إذن لا شفعة للجار، لا شفعة للجار لأن الجار بيني وبينه الحدود، مع أن بعض الجيران ينكد على جاره أكثر مما ينكد الشريك. ولكن الصحيح في هذه المسألة في مسألة الجوار أنه إذا كان بين الجارين شركة في شيء من منافع الملك فإن الشفعة تثبت، مثل أن يكون الطريق بينهما واحدا، أو الماء ماء النهر بينهما واحدا، أو ما أشبه ذلك، فللجار أن يشفع. ويدل على لفظ الحديث إذا وقعت الحدود وإيش وصرفت الطرق، لأن كان كل واحد منا طريقه منفصل عن الآخر، أما لو اشترك في الطريق فالشفعة باقية. طيب وهل تكون الشفعة في المنقول؟ نحن الآن عرفنا أن تكون في الأرض في العقار، هل تكون في المنقول؟ كرجلين بينهما سيارة فباع أحدهما نصيبه، فهل لشريكه أن يشفع؟ نعم، الصحيح أن له أن يشفع، ولكن الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة وغيرهم يقولون لا شفعة في المنقول، الشفعة في العقار فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على الشفعة وبينا تعريفها. إذا كيف أنت؟ أنا لست شريكك تأخذ نصيب شريكي. نعم. إذا باع يأخذه من المشتري، ينتزع نصيب شريكه إذا باعه من المشتري. طيب يأخذه بالقيمة أو بالثمن خليل؟ بالثمن، سواء كان أكثر من القيمة أو أقل. اي نعم، ابو سواء كان اكثر من القيمه او اقل. اي هذا قلنا نعم ولا لا؟ طيب توافقون على هذا؟ يعني باعه ب10,000 ريال وهو يساوي 5,000، فهل يأخذه بعشرة أو بخمسة؟ بعشرة، يأخذه بعشرة، لأن المشتري وش ذنبه أن نقول لا نعطيك إلا 5؟ نعطي المشتري ما سلم، وإذا باعه ب5 وهو يساوي 10 كم نعطي المشتري؟ إذا باعه ب5 وهو يساوي 10 نعطيه 5، لأنه ما دخل، لأن المشتري لا ينقص ولا يزال، إذا يؤخذ بالثمن. هل تجب الشفعة في العقارات أو في كل شيء؟ الآن اللي بالحديث في العقارات لقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. طيب، هل في كل عقار أو في العقار الذي تمكن قسمته؟ أنه في كل عقار سواء تمكن أو لا تمكن. طيب، مثل العقار اللي تمكن قسمته. نعم، نعم، يمكن قسمته بين اثنين ويعطي كل واحد نصفها. تمام، والذي لا تمكن إذا كانت صغيرة إذا قسمت لا يصلح أن تستعمل. طيب، الصحيح أن تجب في هذا وفي هذا، خلافا للمذهب الذين يقولون إنها لا تجب إلا فيما تمكن قسمته. طيب، إذا اقتسم الشريكان محمد هل تجب الشفعة؟ إذا اقتسم الشريكان الملك بينهما ثم باع أحدهما لا تجب الشفعة، لأن كل من صار له ملك خاص لا شركتين، لأن الرسول قال في كل مال يقسم، فإذا قسم فلا شفعة كذا. طيب، ما تقول يا أيمن؟ كما قال، توافقونهم على ذلك؟ نعم، نعم، نعم، لأن الحديث قال في كل مال مقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ولم يقل فإذا قسمت، بل إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فظاهره أنها إذا لم تصرف الطرق بأن كان الطريق واحدا فالشبهة باقية، وهذا هو الصحيح كما سنذكر. طيب، نرجع إلى البحث مرة ثانية. فهمنا الآن حسب ما أجبتم أنها لا تجب الشفعة إلا في العقار، وقيل تجب في كل شيء، قيل أنها تجب في كل شيء مشترك، إذا باع أحد الشريكين نصيبه فللثاني أن يأخذ بالشفعة. قالوا لأن الحديث عام في كل ما لم يقسم، وقوله فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق هذا وصف يختص ببعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص، فلا يقتضي التخصيص، عرفتم؟ ونظيره قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. خلوكم معنا يا جماعة، مسألة مهمة. المطلقات عام ولا لا؟ يشمل الرجعية والبائن، وقول بعولتهن أحق بردهن يخص الرجعية، لأن البائن ما يمكن يراجع ولو كان في العدة. فعندنا عام عطف عليه حكم خاص ببعض أفراده، فهل نخصص العام من أجل هذا الحكم الخاص ببعض الأفراد أو نأخذ بالعام؟ ما الذي ذهب إليه العلماء؟ الأخذ بالعام، قالوا المطلقة ولو كانت بائنا عدتها ثلاثة قرون. وأما قول وبعولتهن أحق بردهن فإنه لا يقتضي التخصيص، لأنه حكم خاص ببعض الأفراد وهذا لا يقتضي التخصيص. كلام عربي ما هو عربي. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. البوائن ولا الرجعيات ولا الجميع؟ عام. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات تتربص ثلاث قروء، وإذا طلقها أول مرة يمشوا ثلاثة قروء. طيب، بعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن. الضمير في بعولتهن يعود على المطلقات العام ولا على بعض أفراده؟ على بعض أفراده. منو عليه؟ على الرجعيات. فهل نقول إن قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن يختص بالرجعيات أو هو عام؟ عام كذا. طبق هذا الحكم على قوله في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود. في كل ما لم يقسم، ما هذه اسم موصول تشمل؟ تشمل كل شيء لم يقسم، كل شيء لم يقسم. فإذا وقعت الحدود تختص بالأرض. هل نقول نخصص العموم فيما لم يقسم أو لا؟ هذه المسألة. المسألة الثانية كل واحد نظير الأخرى، ومع ذلك اختلف الحكم فيهما عند الفقهاء، وأعني بذلك فقهاء الحنابلة. فقالوا لا شفعة إلا في الأراضي، لا شفعة إلا في الأراضي لقوله فإذا وقعت الحدود وصرف للطرق، وهذا لا يتصور إلا في الأراضي في العقار يعني. طيب، عندنا العموم في كل ما لم يقسم. قالوا عود الحكم أو بيان الحكم فيما بعد يدل على أن المراد في كل ما لم يقسم أي من العقارات. نقول لهم طيب، ما تقولون في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن؟ هل تقول هذا خاص بالرجعيات لأن قوله بعولتهن يخص الرجعيات، أو هو عام للمطلقات؟ يقولون هو عام للمطلقات. نقول إذا عممتم في المطلقات عمموا في قوله في كل ما لم يقسم. ولهذا نرى أن القول الراجح وجوب الشفعة في أو استحقاق الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم حتى من المنقولات. فلو كانت سيارة بين شخصين نصفين وباع أحدهما نصيبه من السيارة على رجل ثالث فللشريك أن يشفع، فللشريك أن يشفع فيأخذها بالشفعة. هذا هو القول الراجح. فإن قال قائل كيف تؤخذ الشفعة من المشتري قهرا وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أمانكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؟ قلنا لأن هذا المشتري دخل على الشريك، وحق الشريك سابق عليه، حق الشريك سابق عليه فقدم. ونحن لا نضر المشتري، نقول سنعطيك الثمن الذي دفعت قل أو كثر. تمام. إذن الشفعة لا تخالف القياس، خلاف لمن قال إنها تخالف القياس لأنها أخذ مال من صاحبه قهرا. طيب، أظن إن شاء الله عرفنا. ها، كلام واضح؟ نمشي. هم يقولوا كلهم فاهمين الآن. تعرفها الشهر السابع. لا، شيخ الإسلام يقول إن كان في خلاف، كان في خلاف والخلاف قليل، يعني ذكر صاحب الاختيارات أنه أن ابن اللبان ذهب إلى أن البائن تعتد بحيضة واحدة، يعني الخلاف قليل، ما هو مثل مسألة الشبهة. لا لا لا، هذا واضح التخصيص فيه. نعم. طيب، أنت أيها الشريك بعت مثلا بعشرة وهو يساوي 20 لأنه قريبك أو صديقك، نفع الصديق الآن، لكن المشافع يأخذ نفس القيمة، يأخذ بنفس القيمة بالثمن الذي استقر عليه العقد. لكن لو احتال وأظهر أن أظهر أن الثمن 20,000 وهو يساوي 10، والشريك يقول لا أخذ 20,000، ثم تبين أن الثمن الحقيقي 10، هل يأخذ أو لا؟ يأخذ، يأخذ بالثمن. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.